في سياق واحد، وهو من أنفس ما ألف الشيخ السعدي رحمه الله. فهو نفس الفكرة، يعني المقدمة الأولى في علوم القرآن وجمع العلوم في سياق واحد. نعم أحسن لكم. المقدمة الأولى فيها 12 بابا. الباب الأول في نزول القرآن وجمعه في المصحف ونقطه وتحزيبه وتعشيره وذكر أسمائه. نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن 40 سنة إلى أن هاجر إلى المدينة، ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله، فكانت مدة نزوله عليه 20 سنة، وقيل كانت 23 سنة على حسب الاختلاف في سنه صلى الله عليه وسلم يوم توفي، هل كان ابن 60 سنة أو 63، وكان ربما تنزل عليه سورة كاملة. طبعا كلامه في الصحيح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمره 60 أو عمره 63، طبعا مش لا شك أن الراجح هو 63. طيب لماذا بعض الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمره 60؟ يعني كعادة العرب في جبر إيش الكسور، يعني العرب يقولون فلان عمره 60 وفلان عنده 60 ناقة، فلان عنده يعني يمكن أكثر شوي، لكن طبيعتهم كذا جبر الكسر، فهم يذكرون هذا من هذا الباب. لذلك لا ليس في ذلك تناقضا أو اختلافا، لا هو عمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة هجرية. نعم أحسن عليكم. وكان ربما تنزل عليه سورة كاملة، وربما تنزل عليه آيات متفرقات، فيضم عليه السلام بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة. وأول ما نزل من القرآن صدر سورة العلق، ثم المدثر والمزمل، وقيل أول ما نزل المدثر، وقيل فاتحة الكتاب، والأول هو الصحيح لما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها بحديثها الطويل في ابتداء الوحي، قالت فيه جاءه الملك وهو بغار حراء، قال قرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ من الجهة ثم أرسلني، فقال قرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ من الجهة ثم أرسلني، فقال قرأ، قلت ما أنا بقارئ، أخذني وغطني، هكذا معناها أخذني ثم غطني، غطني يعني كأنه ضمه ضما شديدا يعني حتى بلغ من الجهة مش يعني لا يكاد يتنفس، ثم أرسلني فقال قرأ، يفعلها ثلاث مرات. ذكر ابن حجر أن الفائدة في هذا ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنه يعرف أنه ليس في منام، يعني حتى يعرف أنه في حقيقة ليس في منام، لأن ممكن مثلا جاء جبريل وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم ذهب، يظن أنه كان نائما أو يتحلم. الفائدة الثانية أن يكون مستعدا لتلقي ما يسمع، فيكون متهيئ، لأن في واحد الآن قاعد يضمه ولا يستطيع دفعه، فهو كل ما تكلم بعد ذلك سيكون متلقفا له بوضوح وبقوة بهم. الفائدة الثالثة قالوا أنه ليعلم أن الوحي ثقيل وأنه سيتحمل عبئا يعني جديدا وهما عظيما. نعم قال فأخذني فغطني ثالثة حتى بلغ مني الجهة ثم أرسلني، فقال قرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، فقال زملوني زملوني، فزملوا حتى ذهب عنه ما يجد من الروع. عند بعض النسخ يرجف فؤاده، وكلا الروايتين في البخاري يرجف فؤاده وترجف بوادره، الفؤاد القلب واضح، البوادر يقول اللحمة التي بين العظم بين الكتف والترقوة، هذه اللحمة تعرفون المتهيب والخائر يسوي كذا، فيقوم هذا ترجف، فترجف بوادره يعني إشارة إلى شدة ما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من هيبة جبريل عليه السلام. نعم أحسن عليكم. وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر. وأما آخر ما نزل من القرآن فسورة إذا جاء نصر الله والفتح، وقيل آية الربا التي في البقرة، وقيل الآية التي قبلها. في نسخة يا أيها المزمل، وهذا خطأ يعني، هو المدثر صحيح، اللي عنده مدثر صحيح، اللي عنده مزمل يعدلها. نعم. وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفترقا في الصحف وفي صدور الرجال، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته فجمعه على ترتيب نزوله، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير ولكنه لم يوجد. وهذا أثر ضعيف، أثر ضعيف أن علي رضي الله عنه جمعه على نزوله، أثر ضعيف، وأيضا واقعا لا يصح، لأن القرآن نوعان ابتدائي وسببي، وأغلب القرآن ابتدائي ليس سببي، ليس له سبب نزول، فكونها جمع أسباب النزول هذا لا يستقيم في كل القرآن أصلا. أغلب القرآن نزل بدون سبب، نزل ابتداء هكذا. سم اللي هو الأول، الأول صح زمنون، في الثاني رواية جابر دثرون مو زمنون، يا أيها المدثر هو يقصد الكلمة غلط ولا الآية؟ لا أنا أقصد الآية يا أيها المزمل. أي جاء ماله زملوني فأنزل الله يا أيها المدثر. هذا بس التصحيح اللي عندي نسختي، زملوني فأنزل الله يا أيها المزمل. فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن مخافة أن يذهب بموت القراء، فجمعه في صحف في صحف غير مرتب السور. طبعا تعرفون قصة اليمامة مع كانت ضد مسيلمة الكذاب، كان خالد بن الوليد رضي الله عنه جمع الصحابة وكانوا في قتال شرس مع في معركة اليمامة. معركة اليمامة كان بني حنيفة، بنو حنيفة كان عددهم كبيرة تقريبا 30,000 وكانوا في حصن، فكسر المسلمين 3 مرات، كل ما يهجم المسلمون يردونهم. فلما رأى خالد رضي الله عنه أنه لا يستطيع فتحها نادى بنداء واحد قال يا قراء القرآن، فجمع الحفاظ فقط، فدخل تقريبا 700 واحد فكسروا الحصن ووصلوا إلى مسيلمة وقتلوه. ولما قتل مسيلمة قتله وحشي بالمناسبة، في البخاري يقول هو قتلت خير الناس وشر الناس وحشي، قتل طبعا تدرون حمزة وقتل مسيلمة، وكان يقول لعلي أعدل بهذا هذا يعني لعلي أكفر يعني كفارة. فلما قتله ولوا هاربين وانتهوا، لكن اللي حصل أنه استحر القتل في القراء، وهذا يجيب على إشكال يعني إيش معنى استحر القتل في القراء؟ دائما الناس يقول إيش معنى ما استحر القتل في القراء إلا في اليمامة؟ نقول لأن خالد انتقاهم انتقاء انتخبهم من الجيش، قال بس أريد القراء، فطلع معه كل الحفظة وتقريبا أبيدوا أغلبهم لين قتل مسيلمة. فلما قتل مسيلمة دخل الجيش مرة أخرى ويعني وانتصروا في معركة اليمامة. فجاءوا إلى أمير المؤمنين أبي بكر وقالوا له يعني استحر القتل في القراء، يعني ما بقى أحد من الحفاظ إلا قليلا يعني. نعم. فجمعه في صحف غير مرتب السور، وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر الصديق ثم عند عمر بعده ثم عند ابنته ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين، وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة، وكان بين اختلاف، فأشار حذيفة بن يمان على عثمان بن عفان رضي الله عنهما بجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافهم، فانتدب لذلك عثمان وأمر زيد بن ثابت بجمعه، وجعل معه 3 من قريش، عبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص بن أمية، وقال لهم إذا اختلفتم في شيء فجعلوه بلغة قريش، وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير. وكان عثمان رضي الله عنه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك، فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه نسخا. طيب هذا مهم جدا نقف هنا. طبعا لا يخفاكم أن القرآن نزل على 7 أحرف، والراجح في معنى 7 أحرف أنها 7 لهجات من لهجات العرب، 7 لهجات من لهجات العرب، واللهجات تختلف نطقا وتختلف أيضا كتابة. فمثلا في الصحيحين حديث اختلاف داود وسليمان عليهما السلام في المرأة التي جاء الذئب وسرق ابنها ثم اختصمتها في الابن الثاني، وكان ابن الصغيرة لكن الكبيرة انتقاما أخذته، تعرفون القصة. وفي آخر الحديث قال سليمان أنا أحكم أني أشق بينهما بالسكين، فجاء بالسكين فقالت الصغرى لا رحمك الله هو ابنها، فاستنطق عاطفتها بمثل هذا وعرف أن هذه هي الأم الحقيقية. الشاهد ليس هذا. قال أبو هريرة صاحب راوي الحديث معلقا: وكنت أول مرة أسمع بالسكين، ما كنا نقول إلا المدية. فما يعرفون كلمة سكين، ما يجهلها تماما يعني. فأحيانا في بعض الكلمات تكون مستخدمة في عند قوم وغير مستخدمة عند قوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يخفف على أمته، فكانت أغلب اللهجات الموجودة أو أشهر اللهجات نزل فيها القرآن. فكان القرآن مثلا نزل بلهجة قريش وبلهجة بني سليم مثلا أو وهكذا. في زمن عثمان رضي الله عنه، في زمن أبو بكر جمعها كلها بجميع الأحرف. في زمن عثمان بدأت يعني الخلافة تنتشر والإسلام يدخل فيه الكثير، وبدأ الناس يحفظون القرآن، وبدأ الناس هذا يحفظ مثلا بحرف قريش، هذا يحفظ بحرف مثلا بني ثقيف مثلا، وهذا كذا. فبدأوا يتفاضلون، وكل يزعم أن حرفه خيرا من حرف صاحبه، وبدأ يدخل بينهم الشيطان، بدأ يحصل الخلاف بين المسلمين. حذيفة رضي الله عنه يعني بذكائه وفراسته تنبه لهذا الشر القادم، فجاء لعمر رجع لعثمان رضي الله عنه وقال له يعني أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف بني إسرائيل ويقتتلوا. ففعلا جمع الصحابة رضي الله عنهم واتفقوا على طريقة رائعة، وهي أن يجمع القرآن برسم واحد وليس بحرف واحد. انتبهوا يا اخوان، ترى هذا فرق كبير. فبقي من الأحرف السبعة ما احتمله الرسم، وما لا يحتمله الرسم ذهب، لم يبق منه شيء. لذلك القراءات الموجودة الآن هي ما بقي من الأحرف السبعة مما احتمله إيش؟ رسم عثمان رضي الله عنه. فهو عثمان رضي الله عنه حاول يعني قدر المستطاع أنه يرسم رسما يحتمل الألفاظ. مثلا يكتب المؤمنون، يكتبها بدون همزة بدون نقاط بدون شيء، فيقرأها مثلا صاحب الحرف الأول المؤمنون، يقرأ صاحب الحرف الثاني المؤمنون، وكلها أحرف نزل فيها القرآن. فبقيت من القراءات ما يحتمله الرسم. لكن مثلا كان في قراءات عندنا: فامضوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، فامضوا إلى ذكر الله، فامضوا، هذه تخالف الرسم، ما وضعها عثمان رضي الله عنه، فخلاص ذهبت هذه القراءة. واجهت عثمان بن عفان مشكلة، وهي بعض الكلمات أو بعض الآيات القرآنية هي أصلا مثلا بلسان قريش في الثنتين، مثلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، كلاهما قراءات متواترة. فكتبهما في مصحفين، كتب سارعوا في نسخة، وكتب وسارعوا في نسخة ثانية، ونشر هذه تقريبا خمسة مصاحف، نشرها في الآفاق. فما وقع عندهم النسخة الأولى قرأوا بقراءة سارعوا، والآخرون قرأوا بقراءة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فعثمان رضي الله عنه يعني الذي فعله هو الاقتصار على الرسم الواحد، على الرسم الواحد لجمع الأمة على رسم واحد. هذا فعل عثمان، يعني هو ليس اقتصارا على لسان قريش. قالها إيش هنا؟ قال: إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش، يعني برسم كلمة قريش. يعني مثلا التابوت، نفس الحديث، التابوت في لسان الأنصار التابوه، فزيد كتبها التابوه، فهو وضع لهم منهج في لهذه اللجنة أن إذا اختلفتم اجعلوا بلسان قريش، فكتبوا التابوت بتاء مفتوحة وليس بتاء يعني مغلقة أو مربوطة. فما قام به عثمان رضي عنه هو يعني مشروع جبار، وحقيقة جمع الأمة وقطع الخلاف من أصله. نسخ هذه النسخ وأرسلها إلى كبار الأقاليم، بلاد الشام، بلاد العراق ومصر ومكة، وأمر جميع المصاحف والنسخ أنها تحرق وتنسخ من الأصل هذه المصاحف. هذه يعني ملخص يعني قصة، لأن كثير إخوان من الناس لا يحسن فهمها أو يظن أن السبعة أحرف كلها ذهبت. لا، لم تذهب، بقي منها ما يحتمله الرسم، وهو نواة علم القراءات. القراءات بنيت على ما بقي من الأحرف السبع. فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه نسخا ووجهها إلى الأمصار، وأمر بما سواها من المصاحف أن تحرق أو تخرق، يروى بالحاء المهملة والخاء المنقوطة. فترتيب السور على ما هو الآن عليه ومن فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف، وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك. وأما نقط القرآن وشكله، فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان، وزاد الحجاج تحزيبه، وقيل أول من نقطه يحيى بن يعمر، وقيل أبو الأسود الدؤلي. وأما وضع الأعشاري فيه فقيل إن الحجاج فعل ذلك، وقيل بل أمر به المأمون العباسي. وما أسماؤه فهي أربعة: القرآن والفرقان والكتاب والذكر وسائر ما يسمى به صفات الله، أسماؤه كوصفه بالعظيم والكريم والمبين والعزيز والمجيد وغير ذلك. فأما القرآن فأصله مصدر، مصدر قرأ ثم أطلق على المقروء. وأما الفرقان فمصدر أيضا معناه التفرقة بين الحق والباطل. وأما الكتاب فمصدر ثم أطلق على المكتوب. وأما الذكر فسمي القرآن به لما فيه من ذكر الله أو من التذكير والمواعد. ويجوز في السورة من القرآن الهمز وترك الهمز لغة قريش. وأما الآية فأصلها العلامة ثم سميت الجملة من القرآن آية لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المؤلف رحمه الله ذكر قضية النقط والشكل، وهذه القضية يعني إنما جاءت فرعا عن تعظيم الأمة لهذا الكتاب العظيم. سبحان الله، ما يأتي جيل إلا ويبذل جهدا أكثر في حفظ القرآن وضبطه. وهذا من معاني إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فكان الجيل الأول جيل الصحابة رضي عنهم، أول شيء جمع الحروف السبعة، ثم جمع أو الجمع على الرسم الواحد، ثم بعد ذلك جاء موضوع النقط، ثم بعد ذلك جمع الشكل تشكيل، ثم جاء التحزيب يعني اللي هي الأجزاء والأرباع. وكل ما يأتي جيل يزيد شيئا جديدا في ضبط القرآن، حتى وصلنا كما تلاحظون الآن إلى يعني الطباعة في أرقى المطابع وأدقها. الآن أصبح المصاحف موجهة، هذا جديد لم يكن يعرف في السابق، الموجهة التي تنتهي بآية، تنتهي كل وجه ينتهي برأس آية. في السابق هذا لا يعرف، يعني ما عرف إلا في هذا التاريخ. الألوان اللي توضع الآن، فيه مصحف القراءات، فيه مصحف التفسير، فيه مصاحف يعني التجويد اللي هي يضعون أحرف ألوان خاصة لكل حكم تجويدي. فتلاحظون كل ما يأتي جيل يزداد في ضبط القرآن، وهذا يعني آية عظيمة على أن هذا كتاب الله سبحانه وتعالى، فيسخر الناس لحفظه وضبطه وفهمه، ولا يزداد على مدار التاريخ إلا ضبطا أكثر وحفظا أكثر. لذلك سبحان الله كل من حاول أن يطعن في القرآن ينقلب طعنه عليه، وحتى بعضهم قال يعني بعضهم يتحدى الآن يقول وين نسخ عثمان بن عفان التي أرسلها إلى الآفاق. وهذا جنون، يعني طبيعي أن النسخ بعد هذا التاريخ يعني تخرق، لكن هذا النسخ أخذت سندا بسند وجيلا عن جيل. فيه باحث عنده مشروع وعجبني صراحة، أنا جلست معه، جاب 14 نسخة من المصحف، كل نسخة في قرن من القرون، القرن الأول الثاني الثالث آخر، وكتب كل آية صورة من نفس المصحف، ورتبها بحسب ترتيب القرون. يعني مصحف القرن الأول حط صورة الآية، ومصحف القرن الثاني، حتى تعرف تطور ضبط المصحف، وتتأكد أيضا أن الحرف الذي كتب فيه من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر هو نفسه ولم يتغير فيه يعني شيء. كتاب ضخم يعني سيخرج في 14 مجلدا، هو مشروع رائع، وأيضا يعني يرد على هؤلاء بطريقة عملية أن هذا هو المصحف من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر بنفس الحرف بنفس الطريقة بنفس الترتيب لم يتغير فيه. نعم أحسن. المقدمة الأولى نأخذ عن المقدمة الثانية. نعم ما زلنا في المقدمة الأولى. لا باب الثاني لا هو هي المقدمة الأولى فيها 12 باب. نعم